ليه؟ في أصل مردود كل حاجة. ها؟ شاشة. ما أدري. يشهدون على أناس يخافون منهم مثلا. يخافون منهم. على كل حال ما له أثر في الشرع كونه غيره، مع أنه إذا تعين فعليه الشهادة وجب عليه أداء. لا، الفاسق الذي يعرف أنه مخالف لأمر الله. نعم، الفاسق الاعتقادي الذي معه تأويل يتدين بهذا ويتكلم بما يراه أو يعتقد ما يراه نصرا للحق، وهذا يختلف. هذا إذا كانت البدع غير مكفرة، البدع مفسقة، كما قال الإمام الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء الخطابية من الرافضة، فإنهم يقولون بشهادة الزور لموافقهم، بشهادة الزور لموافقهم. وكتب السنة طافحة بالرواية عنهم، والشهادة مثل الرواية، إلا إذا كان من فئة ترى جواز الكذب مثل الخطابية وغيره، أو وصل به الابتداع إلى حد يخرجه من الملة. تقدم لا تقدم تقدم لا تقدم شون يشهدون؟ واقعهم كاذبون، ما يحتاج يشهدون. إذا صاروا ثلاثة ها كذبون، وين راه في الحقيقة؟ كاذبون كذب اصطلاحي في العرف الشرعي، وإن كانوا صادقين في الواقع. شو؟ العبد تحمل إيه، لأن الحدود تضرب الشبهات، حق حق لله ما ليس بحق لآدم من يقرأ. شفت كتاب 355 صفحة 355 13. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. المسألة الثالثة عشر. المسألة الثالثة عشر: اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق. فقال مالك: لا تكن اليمين في مقطع الحق في أقل من 3 دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حربة العضو فهو عظيم. وقال الشافعي: لا تكون اليمين في ذلك في أقل من 20 دينارا قياسا على الزكاة، قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. الرابعة عشر: قوله تعالى: ما عندك عشرتها؟ عشرتها ما عندك عشرتها؟ الرابعة عشرة. الرابعة عشرة: قوله تعالى: فيقسمان بالله. الفاء فيقسمان عاطفة، عاطفة جملة على جملة أو جواب جزاء، لأن تحبسونهما